ناموداه لم يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويحقون خاصمه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الكذابين والدجالين والأفاكين من جميع الملل والنحل. هذه حلقة نرد فيها على من يسمى بكمال الحيدري، وهو شيعي رافضي، ونبين للسادة المشاهدين ما في كلامه من تدليس. وأنا أعلم يقينا أن كثيرا من المشايخ والعلماء وطلبة العلم قد ردوا عليه قبل ذلك وأفحموه وقطعوا حجته وبينوا كذبه وفضحوا تدليسه وكشفوا عواره، ولكن لا بأس من بيان المزيد من كذب وتدليس هذا الشخص الضال. لكل من ينادي بالتقارب مع الشيعة أقول له: هل تستطيع أن تضع يدك في يد من يسب أمك التي ولدتك؟ بالطبع لا، فكيف طاوعتك نفسك أن تضع يدك في يد من يسب أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ أما أنا لكم أن تتقوا الله وتكفوا عن فتح أبواب للروافض في مصر. اعلموا يقينا أن الله عز وجل مطلع عليكم، وأن كل ما تفعلونه مكتوب مدون، وسيحاسبكم الله عز وجل عليه يوم يقوم الأشهاد، وعند الله تجتمع الخصوم. بدلا من أن تنصحونا بالتقارب مع الشيعة، اذهبوا إلى هؤلاء أولا وقولوا لهم: كفوا عن سب أمهات المؤمنين وسب الصحابة الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين. قولوا لهم كفوا عن لعن الصحابة، قولوا لهم كفوا عن مخالفة القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسمع أولا ماذا يقول كمال الحيدري، ثم نعود للرد عليه إن شاء الله. الثالث ما ورد طبعا عشرات الموارد المشاهد الكريم في البخاري، نعم. في البخاري وعلى شرط الشيخين، نعم. في مسند أحمد أيضا على شرط الشيخين، في مسند الإمام أحمد في المجلد 32 صفحة 423، مجلد الثاني والثلاثون، الجزء الثاني والثلاثون صفحة 423، هذه العبارة. الرواية طويلة الذيل، ولكنه أقرأ بعضها لأنه الآن ما أريد أعلق الرواية، اعتذار للمشاهد أنه ما عندي وقت أعلق الرواية. يجمع الله عز وجل، الرواية عن أبي موسى الأشعري، قال رسول الله: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه، يصدع يعني يظهر، نعم، حتى يرونه، مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونه حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ هذول الناس ما يعرفوا، نعم، هذا الله ده يحكي وياهم ما يعرفوا، وهم يسألهم يقولوا: من أنتم؟ من أنتم؟ إيه؟ اللهم تبين أنا ما يعلم، اعطونا بطاقاتكم حتى تعرفون ايه، هذول مسلمين مسلمين مو مسلمين يستحقون الجنة. لا لا إلا الله، شر البلية ما يضحك، وشر البلية ما يضحك، فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. الله الله، أنت يا خلق ما يدري بأن هذول مسلمين. والله يا أخي، وهذه في أهم كتبهم وصحاحهم إخواني الأعزاء، والله ما أدري ماذا أعلق على مثل هذه الروايات، يعني أنتم أنتم أحكموا، يعني التزموا بأشياء فأدت بهم إلى هذا، والله لا، وجايين مولانا. المشكلة أنه هذول واقعا ما أدري ماذا أعبر، هذول الذين لا يعرفون القاف من الفاء مولانا، يتهمون المسلمين بأنهم لا يعرفون التوحيد. هو أنتم تعرفون التوحيد يكتب بالتاء لو بالقاف مولانا أصلا؟ وقع سؤالي لعلماء الوهابية الذين يدعون أنهم أهل العلم فيهم، وقعا أنتم تعرفون التوحيد بماذا يكتب؟ بالتاء لو بالثاء يا ومنين؟ أنتم تعرفون ماذا تعرفون عن التوحيد حتى تتهمون كل المسلمين، مئات الملايين من المسلمين، كفار كفار، مشركين مشركين مشركين مشركين، ملأتم في هذه السنة البقاع المقدسة بالكراسات والسيديات وكذا لإثبات شرك وكفر المسلمين. هذا توحيدكم. أقرأ لكم مرة أخرى، هذا توحيدكم أعزائي، التفتوا جيدا. يقول: فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ سؤال. فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ تبين لا يعلم من هؤلاء ولا يعلم ماذا يريدون. عملهم ما هو؟ لا ماذا ينتظرون؟ كل شيء لا يعلم. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. قال فيقول: وهل تعرفونه إذا رأيتموه؟ كأنه كل واحد مولانا متغدي معه ومتعشي معه. شلون يعرفونه؟ وصفه لهم ابن تيمية. بيني وبين الله إلا أحسنتم، إلا أن يعرفونكم. تفضل أخي الدكتور، أنه يعرفونه على توصيف ابن تيمية أنه الشاب الأمرد مولانا، فيشوفوه يجدونه شاب أمرد مولانا، لابس ذهب، لابس أحذيته من ذهب، ولباسه قصير مولانا إلى الركبتين، وساقاه من كذا، وثوبه أخضر، وفي في مكان أخضر. إلا بهالطريق يعرفونه. وإلا من من المسلمين الآن؟ حتى أنتم الوهابية، من منكم الآن يستطيع أن يدعي أنه رأى ربه حتى يعرفه يوم القيامة؟ من منكم يدعي؟ ولو ادعى والله يدعي كذبا وزورا، لأنه لم يثبت عند أحد أنه يرى. ماذا في الدنيا؟ أنتم تقولون يرى وين؟ يرى في الآخر. على يقول، يقول: وهل تعرفونه إن رأيتم؟ قلت لكم ما أريد أعلق على الرواية، ولكن والله اضطرني النص أن أعلق. وهل تعرفونه إن رأيتم؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عدل له. يعني شنو؟ يعني إذا كان الآخر متميز، يعني طوله مثلا 3 كيلومترات، عرضه في 5 كيلومترات، وجهه ما أدري كذا، عيناه مثلا كما يقولون أنه عين واحدة كالدجال عنده، لابد بهذه الطريقة يعرفونه. فيقولون إنه لا عدل له، فيتجلى لنا ضاحكة. وهؤلاء مع الأسف الشديد تصوروا أن تجلى يعني ماذا؟ يعني صار مرئيا رؤية حسية، ظهر بالعين المجردة، وأسنانه من الضحك واضح. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التجلي مو ظهور للحاسة البصرية. فيقول: أبشروا أيها المسلمون، إلى آخر الرواية. إذن هذا النص الثالث يقول ماذا؟ يقول: فإذا بدا لله. هذا هم ماتينا إذن ورد النص. الآن كمان الحيدري قال أن الرواية موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل في الجزء رقم 32 صفحة رقم 423، وأن هذه الرواية في المسند على شرط الشيخين. في مسند أحمد أيضا على شرط الشيخين. تعالوا أولا لنرى هل هذه الرواية على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم كما قال كمال الحيدري، أم أنه كان يكذب على المشاهدين كعادته. أدي أمام حضراتكم كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء 32 صفحة رقم 422، رواية رقم 19654. قال: حدثنا حسن بن موسى وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمونهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. قال فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا يقول: أبشروا أيها المسلمون، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. ده الهامش رقم كام؟ 4. ننزل تحت 4، قوله: ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا، صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، وجهالة عمارة وهو القرشي البصري. إذن هذا السند الذي ذكره الإمام أحمد في مسنده ليس على شرط الشيخين، بل فيه علتان كل علة منهما تكفي لتضعيف الحديث، فكيف يكون على شرط الشيخين؟ تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، جزء رقم 5 صفحة رقم 206. علي بن زيد ابن جدعان، هنقلب الصفحة. قال أبو زرعة وأبو حاتم ليس بقوي، وقال البخاري وغيره لا يحتج به، لا يحتج بعلي بن زيد بن جدعان. وقال ابن خزيمة لا أحتج به لسوء حفظه. وقال الترمذي صدوق، وكان ابن عيينة يلينه. وقال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا، وقال مرة حدثنا قبل أن يختلط. وقال حماد بن زيد أنبأنا علي بن زيد وكان يقلب الأحاديث. وقال الفلاس كان يحيى ابن سعيد يتقيه. وقال أحمد بن حنبل ضعيف. أحمد بن حنبل نفسه صاحب المسند الذي ذكر لنا هذه الرواية قال عن علي بن زيد ابن جدعان أنه ضعيف. وروى عباس عن يحيى أنه قال عن علي بن زيد ليس بشيء. وعلي بن زيد ابن جدعان ذكره الإمام ابن حبان في كتابه المجروحين من المحدثين، كما ذكره الإمام العقيلي في كتاب الضعفاء. أما عمارة القرشي فهو رجل ضعيف. تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، في الجزء 5 صفحة رقم 215. عمارة القرشي الذي يروي عن أبي بردة صاحب حديث يتجلى الله لنا ضاحكا، قال الأزدي ضعيف جدا. وعمارة القرشي ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان، وذكر فيه نفس الكلام الذي قاله الأزدي، كما ذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، وذكره كذلك الذهبي في المغني في الضعفاء. إذن الكذبة الأولى للسيد كمال الحيدري أنه قال أن الحديث في مسند الإمام أحمد على شرط الشيخين وليس كذلك. ونفتح كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، طبعة مكتبة المعارف في الرياض، في الجزء 2 صفحة رقم 383. هذه هي الرواية التي ذكرها كمال الحيدري. الشيخ الألباني ذكر الرواية ثم قال قلت وهذا إسناد ضعيف، عمارة هذا لم أعرفه، وقوله بدا لله منكر، وعلي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف الحفظ، لكن الحديث صحيح في الجملة لكن بدون الأشياء التي علق عليها كمال الحيدري، يعني بدون لفظ بدا لله وبدون سؤال الله للمؤمنين يوم القيامة من أنتم. وفي كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للإمام الأجري رحمه الله، طبعة الرسالة صفحة رقم 56، قال المحقق أن إسناد هذه الرواية ضعيف جدا. لماذا كذب السيد كمال الحيدري على المشاهدين؟ ليوهم المشاهدين أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بعقيدة البداء، وكل المثقفين تقريبا يعلمون أن أهل السنة لا يؤمنون بهذه العقيدة أصلا، بل من المعلوم على مدار التاريخ أن الشيعة الروافض الذين ينتمي إليهم السيد كمال الحيدري هم الذين يؤمنون بهذه العقيدة الكفرية. والبداء ينسب إلى البشر لأنهم لا يعلمون كل شيء، في حين أنه لا يجوز في حق الله عز وجل. تعالوا نستعرض آيات القرآن الكريم لنرى أن البداء منسوب إلى البشر وليس إلى الله عز وجل. في سورة الزمر آية رقم 47 قال الله عز وجل ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذن الظالمون يوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إذن لم يكونوا يظنون أن الله سبحانه وتعالى سيعذبهم. إذن هذا شيء طرأ وزاد على علم البشر، لم يكونوا يحتسبون هذا الشيء، لم يكونوا يظنون أنه واقع ثم وقع بهم. إذن فالبداء يجوز على البشر لأن علم البشر يسبقه جهل، أما البداء فلا يجوز في حق الله عز وجل قولا واحدا. والبداء أصل أصيل في كتب الشيعة وفي معتقداتهم. هنفتح كتاب أصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، طبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات في بيروت في الجزء الأول في صفحة رقم 199 أن أبا عبد الله قال: ما تنبأ نبي قط حتى يقر بخمس خصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. وفي نفس الصفحة يقول عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. أما الروايات في البخاري ومسلم فليس فيها لفظ البداء. وتعالى نفتح كتاب صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير بيروت صفحة رقم 1630 حديث رقم 6573 عن أبي هريرة قال: قال أناس يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة. كذلك يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم، إلى آخر الرواية. أيضا البخاري ذكر الرواية في صفحة رقم 1834 حديث رقم 7437. الرواية من حضراتكم نقرأ من أول: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، إلى آخر الرواية. ليس فيها أن الله سألهم: من أنتم؟ وذكرت مرة أخرى أيضا في صحيح البخاري وليس فيها هذان اللفظان اللذان ذكرهما الإمام أحمد في مسنده بالسند الضعيف الذي كذب السيد كمال الحيدري وقال أنه على شرط الشيخين. وهذا صحيح مسلم أمام حضراتكم طبعة دار طيبة صفحة رقم 105. وفي الرواية أن جابر بن عبد الله سئل عن الورود فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر إلى ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، إلى آخر الرواية. ليس في الرواية اللفظ الضعيف بدا لله، وليس في الرواية أن الله سأل المسلمين: من أنتم؟ هناك نقطة أخرى. على فرض أن هذه الرواية صحيحة وأن الله سأل فيها المؤمنين هذا السؤال، هل يدعوك هذا يا كمال الحيدري أن تضحك وتسخر وتستهزئ بالرواية؟ السيد كمال الحيدري لأنه جاهل في اللغة العربية لم يعرف أن في القرآن ما يسمى بالأسئلة التقريرية، الأسئلة التقريرية، وذلك ورد في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل. ففي سورة الفرقان في الآية 17 قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. إذن الله سبحانه وتعالى سألهم: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ فهل الله عز وجل لا يعلم من الذي أضل العباد؟ قطعا الله عز وجل يعلم، ولكن هذا سؤال تقريري. وفي سورة المائدة قال الله عز وجل للمسيح عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يسأل المسيح عليه السلام: هل أنت الذي قلت للناس أن يتخذوك وأمك إلهين من دون الله؟ فهل الله عز وجل لا يعلم؟ قطعا الله عز وجل يعلم. نقطة أخرى، الشيعة الروافض بما فيهم كمال الحيدري يؤمنون أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما في السماوات وما في الأرض، يعتقدون أن الأئمة من البشر يعلمون كل شيء. تعالوا نفتح كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، طوعة مؤسسة الوفاء، جزء رقم 47 صفحة رقم 35. قال أبو عبد الله ابتداء منه: والله إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. ونحن نقول: ماذا بقي لله إذن؟ إذن هم يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب. نقول في نفس الكتاب في الجزء رقم 41 صفحة رقم 357: قال البرسي في المشارق عن ابن نباتة أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يوما جالسا في نجف الكوفة، فقال لمن حوله: من يرى ما أرى؟ فقالوا: وما ترى يا عين الله الناظرة في عباده؟ فقال: أرى بعيرا يحمل جنازة، ورجلا يسوقه، ورجلا يقوده، وسيأتيكم بعد ثلاث. فلما كان اليوم الثالث قدم البعير والجنازة مشدودة عليه ورجلان معه، فسلم على الجماعة فقال لهما أمير المؤمنين بعد أن حياهم: من أنتم؟ ومن أين أقبلتم؟ ومن هذه الجنازة؟ ولماذا قدمتم؟ يبقى عندنا رواية بتقول إن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما في السماوات وما في الأرض ويعلمون ما كان وما سيكون إلى أن تقوم الساعة، ورواية تانية أمير المؤمنين بيسأل الناس بيقول لهم: من أنتم؟ ومن أين أقبلتم؟ ومن هذه الجنازة؟ ولماذا قدمتم؟ فأنت الآن تسخر من رواية وقد ثبت أنها ضعيفة، في حين أنكم تنسبون للأئمة من البشر أنهم يعلمون ما يعلمه الله عز وجل. فأيهما أكبر وأطم؟ ملخص سريع لما سبق: أولا، كمال الحيدري كذب على المشاهدين وقال أن الرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل على شرط الشيخين، وهذا كذب. ثانيا، أوهم المشاهدين أن البخاري ومسلم ذكر الرواية وفيها لفظ البداء، وهذا كذب. ثالثا، كمال الحيدري كان يسخر من السؤال الذي ورد في الرواية الضعيفة، سؤال الله للمؤمنين كما ورد في هذه الرواية الضعيفة: من أنتم؟ وهذا ما يعرف بالسؤال التقريري، وذكرنا له أمثلة عليه من القرآن الكريم. فإن كان كمال الحيدري يطعن في كتب الحديث لدى أهل السنة والجماعة، فكان لزاما عليه من باب أولى أن يطعن في القرآن الكريم، لأن نفس نوعية هذه الأسئلة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم. والسؤال الآن: لماذا يكذب السيد كمال الحيدري على كتب أهل السنة والجماعة؟ الجواب: لأن دينه يعلمه ذلك. والكلام ده مش من عندي، هذا الكلام مذكور في بحار الأنوار. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، بحار الأنوار جزء 74 صفحة رقم 202. عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم. هذا هو دين الشيعة الروافض، السب عندهم من الدين، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. طبعا أنا لست في حاجة أن أقول للمشاهدين أن هذا الكلام كذب محض على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو دين الشيعة، يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ليضعوا أسسا لمذهبهم الباطل. وشوف بقى البيان اللي بعد هذا الكلام، يقول: كأن المراد بأهل الريب الذين يشكون في الدين ويشككون الناس فيه بإلقاء الشبهات، لهم احنا يعني. وقيل المراد بهم الذين بناء دينهم على الظنون والأوهام الفاسدة كعلماء أهل الخلاف، لهم علماء أهل السنة. فدين الشيعة قائم على الكذب والافتراء والسب واللعن والشتم. خلي نجهر بالحقيقة، وخلي يبينون بكل صراحة أن عائشة خارجية والخارجية كافرة. سمعنا السيد كمال الحيدري يقول أن أهل السنة لا يعرفون القاف من الفاء، وأننا لا نعرف هل كلمة التوحيد تكتب بالتاء أم بالطاء. كذبت يا عدو الله، أنت تعلم أنك تكذب، وتعلم أن الناس يعلمون أنك تكذب. تعالوا لنرى مدى علم العالم العلامة والبحر الفهامة السيد كمال الحيدري. الكتب التي كتبتموها أخيرا في الدفاع عن معاوية، وكتبتم كلمات واقعا الإنسان مو فقط يشمئز، يخجل الإنسان من نفسه أن يقرأ عناوين هذه الكتب. وأخيرا وقع كتاب بيدي يفتخر به صاحبه، يقول إسكات الكلاب العاوية بفضائل خال المؤمنين معاوية. يعتبر من يختلف معه في الرأي هو ماذا؟ من الكلاب العاوية. ولا أقل أقل هذا الإنسان الجاهل لم يكن يعرف أن الفرق أن الكلاب لا تعوي وأن الكلاب ماذا؟ تنبح. الغبي كان غبيا إلى هذه الدرجة حتى لا يعرف ماذا؟ لا يعرف الفرق بين النباح وغيره. على أي الأحوال، في هذا المقطع الذي سمعناه مع حضراتكم ينكر السيد كمال الحيدري أن الكلاب تعوي، وقال أن مؤلف كتاب إسكات الكلاب العاوية جاهل وغبي لأنه قال أن الكلاب تعوي. فهل الكلاب تعوي أم لا؟ هنفتح مع حضراتكم كتاب لسان العرب لابن منظور رحمه الله، طبع الدار المعارف، صفحة رقم 3181. عوى العوي الذئب، عوى الكلب والذئب يعوي إلى آخره. إذن الكلب يعوي والذئب يعوي، بس لسان العرب ده مرجع سني، مرجع سلفي، نجيب مرجع شيعي، ده كتاب نهج البلاغة الذي تنسبه الشيعة لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طبعة مؤسسة المعارف بيروت، صفحة رقم 583. قال سيدنا علي بن أبي طالب: وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها، فقد نبأك الله عنها ونعت لك نفسها وتكشفت لك عن مساويها، فإنما أهلها كلاب عاوية. إذن الكلاب تعوي. كمال الحيدري قال عن مؤلف الكتاب أنه جاهل وغبي لأنه قال أن الكلاب تعوي. فهل يقول كمال الحيدري عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه جاهل وغبي؟ طبعا نحن معاشر أهل السنة والجماعة نبرأ إلى الله عز وجل من هذا، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من أفقه العرب وأعلم العرب باللغة. وفي كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي في الجزء الثامن صفحة رقم 323 ذكر رواية عن أهل النار وقال أن لهم فيها شهيقا كشهيق البغال، وزفيرا مثل نهيق الحمير، وعواء كعواء الكلاب. إذن الكلاب تعوي. وفي الجزء رقم 67 صفحة رقم 288 قال: والعواء صوت السباع وكأنه بالذئب والكلب أخص. والعواء صوت السباع وكأنه بالذئب والكلب أخص. من الجاهل الآن يا سيد كمال الحيدري؟ الجاهل الغبي الذي يتكلم بغير علم. وأظن أنك قد علمت الآن من الذي لا يعلم الفرق بين الفاء والقاف، والذي لا يعلم هل كلمة التوحيد تكتب بالتاء أم بالطاء. وللأسف الشديد هذا المذيع المسكين أمام كمال الحيدري يظن أن السيد كمال الحيدري هو العالم العلامة والحبر الفهامة ويصدقه في كل ما يقول، وكلما قال كمال الحيدري كلمة قال له المذيع نعم نعم. كمال الحيدري اتهم أهل السنة والجماعة بتكفير عموم المسلمين، وتلك والله من عجائب الرافضة، يكفرون عموم المسلمين الذين لا يؤمنون بأئمتهم، ثم يخرجون علينا متشدقين ويقولون أن أهل السنة والجماعة هم الذين يكفرون عموم المسلمين. فمن الذي يكفر الناس؟ أنتوا تعرفون ماذا تعرفون عن التوحيد حتى تتهمون كل المسلمين، مئات الملايين من المسلمين، كفار كفار، مشركين مشركين، مشركين مشركين. ملأتم في هذه السنة البقاع المقدسة بالكراسات والسيديات وكذا لإثبات شرك وكفر المسلمين. مولانا تعالوا نفتح كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، طبع الدار الوفاء، في الجزء الثامن صفحة رقم 362. في الصحيحة عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. قال: نعم. قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: جاهلية كفر ونفاق وضلال. اللي يموت ولم يعرف إماما من الأئمة مات على جاهلية كفر ونفاق وضلال. وفي الصفحة التي تليها بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيب. يعني اللي يدعي إمامة ومن جحد إماما من الله، هذان لا ينظر الله إليهما يوم القيامة ولا يزكيهما ولهما عذاب أليم، واللي يزعم أن هذين لهما في الإسلام نصيب يدخل معهم. يقول المجلسي: تذييل. اعلم أن الذي يقتضيه الجمع بين الآيات والأخبار أن الكافر المنكر لضروري من ضروريات دين الإسلام مخلد في النار. طبعا الشيعة يؤمنون أن الإمامة من ضروريات الدين. وفي الصفحة التي تليها يقول: المحارب لعلي عليه السلام كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حربك يا علي حربي. ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مخالفه في الإمامة فقد اختلف قول علمائنا فيهم، فمنهم من حكم بكفرهم. الكلام ده كله علينا احنا أهل السنة. ويقول المجلسي: القول بعدم خلودهم في النار نشأ من عدم تتبعهم للأخبار. يعني عدم خلود أهل السنة في النار في معتقد الشيعة نشأ من عدم تتبع علماء الشيعة للأخبار، والأحاديث الدالة على خلودهم متواترة أو قريبة منها. إذن معتقد الشيعة أن أهل السنة خالدون مخلدون في النار لا يخرجون منها. وقال: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء عليهم السلام. واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا ممن بعده من الأئمة عليهم السلام أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الصادق: من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر. وقال شيخ المفيد في كتاب المسائل: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وقال في موضع آخر: اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، كل أصحاب البدع كفار، وأهل السنة عند الشيعة مبتدعون. إذن أهل السنة عند الشيعة كفار، وليس ذلك فقط، بل إنهم يقتلون لأنهم مرتدون عن الإيمان. قال المفيد: اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم، فإن تابوا من بدعهم وصاروا إلى الصواب، وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان، وأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار. إذن الشيعة الروافض يكفرون كل من عدا الشيعة، كل المسلمين من غير الشيعة كفار عند الشيعة الروافض، بما في ذلك الصحابة. تعالوا نفتح كتاب نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت، صفحة رقم 161، يقول: في نبذة يسيرة مما ورد في طرق أصحابنا الإمامية مما هو صريح في لعن هؤلاء وإثبات كفرهم، إذ هو في شدة الظهور والوضوح كالصريح. وبدأ بقى يستدل ويجيب الأدلة. روى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قال: سمعنا أبا عبد الله وهو يلعن في دبر كل مكتوبة، يعني كل صلاة، أربعة من الرجال وأربعة من النساء: التيمي والعدوي وفلان ومعاوية، يسميهم وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية. من التيمي والعدوي؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. أبو بكر الصديق من تيم، وفلان عثمان، وفلان وفلانة النساء عائشة وحفصة. يقول: وقد اشتهر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقنط في الوتر يلعن صنمي قريش يريد بهما أبا بكر وعمر. عشان ما حدش يقول الكلام ده في الكتب وخلاص، أدي كتاب كشف الأسرار للخميني طبع الدار عمار للنشر والتوزيع، صفحة رقم 137. قال: الرسول الذي كد وجد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم وأغمض عينيه وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة. إذن الخميني الكافر يتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كافر وزنديق. طيب مين أكتر اتنين عندنا الشيعة بيكرهوهم بعد الصحابة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليهما رحمة الله. دول بقى المتشددين بالنسبة لهم. هل الاتنين دول كانوا بيكفروا الناس؟ تعالوا نفتح كتاب مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعة خادم الحرمين الشريفين، في المجلد 12 صفحة رقم 466، قال: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وفي كتاب درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمطبوع على نفقة خادم الحرمين الشريفين، في الجزء الأول صفحة رقم 95، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي نختاره ألا نكفر أحدا من أهل القبلة، والذي نختاره ألا نكفر أحدا من أهل القبلة. وفي مجموع الفتاوى جزء 3 صفحة رقم 229 قال ابن تيمية: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. أما شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب فله أيضا كلام نفيس في هذا الباب. هنفتح كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، في الجزء الأول صفحة رقم 32، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. وفي صفحة رقم 104 يقول: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدها أنت قلت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعتقد أن الله عز وجل شاب أمرد. شلون يعرفونه؟ وصفه لهم ابن تيمية. بيني وبين الله إلا أحسنتم، إلا أن يعرفونكم. تفضل أخي الدكتور، أنه يعرفونه على توصيف ابن تيمية أنه الشاب الأمرد مولانا، فيشوفوه يجدونه شاب أمرد مولانا، لابس ذهب، لابس أحذيته من ذهب. ووالله لأفضحنك أيها الحيدر الكذاب. دعوا حضراتكم كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية. في هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قطع دابر الرافضة وفضح معتقدهم. تعالوا نفتح الجزء الثاني صفحة رقم 631، قال الإمامي: إذن الكلام اللي جاي ده كلام الإمامي ابن المطهر الحلي. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلامه وبعد كده بيرد عليه، بيقول: قال الإمامي: وذهب بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل أمرد راكبا على حمار. في صفحة رقم 632 ابن تيمية رحمه الله بيقول ايه: فيقال: هذه الحكاية وامثالها دائرة بين امرين، اما ان تكون كذبا محضا ممن افتراها على بعض شيوخ اهل بغداد، واما ان تكون قد وقعت لجاهل مغمور ليس بصاحب قول ولا مذهب، وادنى العامة اعقل منه وافقه، وعلى التقديرين فلا يضر ذلك أهل السنة شيئا، لأنه من المعلوم لكل ذي علم أنه ليس من العلماء المعروفين بالسنة من يقول مثل هذا الهذيان الذي لا ينطلي على صبي من الصبيان. ومن المعلوم أن العجائب المحكية عن شيوخ الرافضة أكثر وأعظم من هذا، مع أنها صحيحة واقعة. وأما هذه الحكاية فحدثني طائفة من ثقات أهل بغداد أنها كذب محض عليهم، وضعها إما هذا المصنف اللي هو الرافضي أو من حكاها له للشناعة، وهذا هو الأقرب، فإن أهل بغداد لهم من المعرفة والتمييز والذهن ما لا يروج عليهم معه مثل هذا. وقد يرد علي بعض الشيعة أن المقصود من كلام كمال الحيدري هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية. أقول أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية لما ذكر هذه الروايات كان المقصود منها رؤية المنام، والدليل على ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية في الجزء الثاني صفحة رقم 636، قال: وقد قدمنا القول بأن أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، ولم يتنازع الناس في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن أحاديث المعراج المعروفة ليس في شيء منها أنه رآه أصلا، وإنما روي ذلك بإسناد ضعيف موضوع من طريق أبي عبيدة ذكره الخلال والقاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، وأهل العلم بالحديث متفقون على أنه حديث موضوع كذب. والحيدري بيسأل: كيف سيعرفون ربهم يوم القيامة اللي هم أهل السنة؟ يعني هل طوله 6 كيلومتر؟ هل وجهه 5 كيلومتر؟ فيقول: كيف تعرفونه نعم ولم تروه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عدل له. يعني شنو؟ يعني إذا كان الآخر نعم. متميز، يعني طوله مثلا 3 كيلومترات، عرضه في 5 كيلومترات، وجهه ما أدري كذا، عيناه مثلا كما يقولون أنه عين واحدة كالدجال عنده، لابد بهذه الطريقة يعرفونه. نعم. نعم. طبعا أنا غير متعجب من كذب كمال الحيدري، لأن الحيدري شيعي رافضي، والرافضة تؤمن بقاعدة وهي: باهتوا أعداءكم واكذبوا عليهم وافتروا عليهم حتى لا ينتشر مذهبهم. طبعا اللي قرأ الرواية يعلم أن الرواية فيها كيف سيعرف المسلمون ربهم، لكن الرواية نفسها فيها السؤال: كيف يعرف المسلمون ربهم؟ تقول الرواية بأنه لا عدل له، أي أنه لا مثيل له. كيف تعرفونه ولم تروه؟ إزاي هتعرفوه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عدل له، أي لا مثيل له، الله عز وجل لا مثيل له. والمفترض بدل ما السيد كمال الحيدري يستهزئ بالروايات التي وردت في كتب السنة يبحث وينقب، طالما أنه عرض نفسه لنقد كتب أهل السنة والجماعة. وأنا أظن أن كمال الحيدري يعرف كيف سيعرف المؤمنون ربهم يوم القيامة كما في كتب السنة. هنفتح كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة لشيخنا الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله في الجزء الثاني صفحة رقم 384، رواية رقم 756: إذا جمع الله الأولى والأخرى يوم القيامة جاء الرب تبارك وتعالى إلى المؤمنين فوقف عليهم، والمؤمنون على كوم، فقالوا لعقبة: ما الكوم؟ قال: مكان مرتفع. فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه. يبقى مسألة المعرفة هنا متوقفة على أي شيء؟ متوقفة على تعريف الله عز وجل نفسه للمسلمين، وليس لأن طوله 6 كيلومترات أو 3 كيلومترات أو 5 كيلومترات. فلماذا أخفى السيد كمال الحيدري هذه الرواية على المشاهدين؟ لأن دين الرافضة يعلمهم أن يكذبوا على أعدائهم، بل وهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذا الكذب والبهتان. والحيدري بيتحدى أهل السنة بأنه لا أحد منهم يرى الله عز وجل في الدنيا. من المسلمين الآن حتى أنتم الوهابية، من منكم الآن يستطيع أن يدعي أنه رأى ربه حتى يعرفه يوم القيامة؟ من منكم يدعي؟ ولو ادعى والله يدعي كذبا وزورا، لأنه لم يثبت عند أحد أنه يرى ماذا في الدنيا. أنتم تقولون يرى وين؟ يرى في الآخر على يقين. وهل قال أحد منا أننا نرى الله عز وجل في الدنيا؟ وقد نقلت لك منذ قليل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن أهل السنة متفقون على أن الله لا يراه أحد بعينه في الدنيا ولا حتى الأنبياء. النقطة اللي بعد كده إن الحيدري قال أن أهل السنة يعرفون الله عز وجل بأن له عينا واحدة مثل الدجال. أيها الحيدري الكذوب، هل من أهل السنة والجماعة من قال هذا القول؟ كذبت يا عدو الله. أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنا لست أدري ما الذي يضيرك أن يرى المسلمون ربهم يوم القيامة. في صحيح البخاري في الحديث الذي كذبت أنت متعمدا فيه على البخاري، في نفس هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الطبيعي أن المسلمين يعتقدون أنهم سيرون ربهم عز وجل يوم القيامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فما الذي يضير الحيدري في هذا؟ وأختم بكلام النفيس للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال في الجزء الأول صفحة رقم 146. قال أشهب: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل ابن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إن لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد ابن سعيد ابن الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. هذا، وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.